إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحرر الأنفس من الخوف، وليحرر العقول من الوهم والخرافة، وليحرر القلوب من الشرك والكفر والنفاق. وتم تحرير الإنسان على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الإسلام العظيم، وانطلق المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، انطلقوا في أرجاء الأرض يدعون إلى دين الحق، ويحملون الناس إلى جنات الخلد بأمر الله رب العالمين. يأتون بهم مقيدين في السلاسل من أجل أن يدخلوهم جنات الفردوس برحمات ربنا الرحيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين يحرر العقل من الوهم ومن الخرافة، ويحرر القلب من الشرك والشك والنفاق، حتى يصير خالصا لله رب العالمين، ويحرر النفس من الخوف، والخوف يشل النفس عن طاقاتها فلا يأتي منها خير. الله جلت قدرته أنزل القرآن العظيم هداية للخلق أجمعين، فمن تدبر القرآن وجد هدايته، ومن تفتح للقرآن سمع قلبه هداه إلى الرشد وإلى طريق مستقيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ثم ساق الله رب العالمين مثلا حيا مجسدا كأنما تتملى فيه الأبصار وتدركه الأعين، وكأنما تراه الأعين في دنيا الله رب العالمين شاخصا ممثلا، مصورا قائما يروح ويجيء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هاتان صورتان متقابلتان متباينتان. الآن رجل فيه شركاء متشاكسون، فهو عبد لجملة من الشركاء، لكل منهم فيه سهم ولكل منهم فيه نصيب. وإذا فلكل واحد من هؤلاء الشركاء عليه حق واجب ينبغي عليه أن يؤديه. ثم وصف ربنا جلت قدرته حال هؤلاء الشركاء في قوله جلت قدرته متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. وهؤلاء الشركاء الشاكسون المتشاكسون، محل تشاكسهم ومحل تشاجرهم هو هذا العبد المسكين. فهذا يقول قم، وهذا يقول اقعد، وهذا يقول له تعال، وهذا يقول له اذهب، وهذا يقول له افعل، وهذا يقول له لا تفعل، وهذا يقول له استيقظ، وهذا يقول له نم، الى غير ذلك من تلك الامور التي يأتي بها هذا التشاكس بين هؤلاء الشركاء المتشاكسين. وتلحظ ان الله جلت قدرته لم يأتي بوصف الرجولة هاهنا في الشركاء المتشاكسين. فلما جاء للرجل الذي خلص سلما لرجل ليس فيه منازع معه، قال ربنا جلت قدرته ورجلا سلما لرجل، فجعلها رجولة في مقابل رجولة، وفيها من الإيحاء ما فيها. ورجلا سلما لرجل فهو ملك خالص له، توحد عنده القصد وتوحدت عنده الإرادة وتوحد لديه الأمر والنهي. وبخاصة إذا ما لاحظت ظلال قول ربك جل وعلا لرجل، فرجولتها هنا لها تكاليفها ولها أعباؤها ولها مسؤولياتها. ورجلا سلما خالصا بغير منازع ولا شريك، فضلا عن أن يكون شريكا مشاكسا، شريكا متشاكسا مع شريكه، فضلا عن أن يكونوا شركاء لا يعلم عددهم إلا الله رب العالمين. فإذا ما لاحظت هاتين الصورتين المتقابلتين، رأيت العناء هاهنا والمجهود قائما، ولاحظت القرار والاستقرار هاهنا ماثلا. صورة بإزاء صورة، كأنما تتملاها العين وتسمعها الأذن وتتذوقها الحواس في كلمات القرآن العظيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وهذا استفهام استنكاري، الغرض البلاغي منه النفي. يعني كل عاقل على ظهر الارض شام شيئا وشمه من الحرية، وتخيل امر العبودية مع ما فيها من الذلة والهوان. ما من عاقل على ظهر الارض شام شيئا من ذلك او عرف شيئا من هذا الا وهو يفزع الى قولة لا عندما يأتي هذا السؤال من قبل الله رب العالمين، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله على ان جعل للناس قصدا واحدا بعبوديتهم لله رب العالمين وحده، حتى لا تتنازعهم عبودياتهم للاهواء والنزغات والمعبودات التي تعبد من دون الله رب العالمين. الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون من جهالتهم انهم لا يستطيعون ان يصرفوا قصد القلب لله رب العالمين، وان يحرروا الولاء من قيود الاهواء، لأن تحرير الولاء من قيود الأهواء أول ما يعقد عليه الخنصر في دين الله رب العالمين، تحرير الولاء من قيود الأهواء، بحيث يصير القلب وتصير الوجهة خالصة لله رب العالمين. الله جلت قدرته أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يحرر القلب من هذا التشابك ها هنا وهناك وهنالك، لكي يحرر القلب من هذه الوجهات التي تتنازع القلوب، من هذه العبوديات المختلفات للأهواء والنزغات وغير ذلك من المعبودات فيما بين الأرض والسماوات، من أجل أن يكون القصد كل القصد لله رب العالمين. ولك أن تتمثل إذا ما عدت إلى الصورة التي صور فيها الله رب العالمين حالة الرجل الذي تنازعه الشركاء المتشاكسون، فلا إلى وجهة بذاتها يستطيع أن يتجه، ولا إلى قرار بعينه يمكن إليه أن ينتهي، وإنما هو موزع الفكر، مشوش الخاطر، قلق في بلبال متصل لا يقر على قرار، وإنما هو دائما متوقع متحفز قلق غير مستقر. تأتي هذه الصورة في مقابل الصورة الأخرى التي ذكرها الله رب العالمين في قوله ورجلا سلما لرجل، فهذا حال المشرك بشركه، وهذا حال الموحد بتوحيده، هذا حال من أخلص دينه لله رب العالمين وأخلص قصده وإرادته ونيته لله رب العالمين، وحال من توزعته المسالك واختلفت به الضروب وهام في أودية الخيال يعبد معبودات شتى، يعبد المال صباحا والجاه ظهيرة والملذات ليلا، إلى غير ذلك من تلك الأهواء التي تتنازع الناس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت لهذه الأمور عبودية في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور التي تنصرف إليها الرغبات والتي تنصب إليها العقول والقلوب صبابة ومحبة، جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان المعبودات من دون الله رب العالمين. والله جلت قدرته يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نخلص قصد قلوبنا وخالص قصد نياتنا لله رب العالمين وحده، وإلا وقعنا في هذا الضياع الموصوف في قول ربك جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. فمن لم يخلص قصد قلبه وعزم إرادته وصحيح نيته لله رب العالمين توزعته هذه الأمور، فكان كما وصف الله رب العالمين في محكم التنزيل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا في شخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كان راكبا خلفه على دابته، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تواضعه يركب الحمار أحيانا ويردف خلفه من تواضعه، كما فعل مع عبد الله بن عباس ومع معاذ بن جبل وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وكذلك أخرجه الحاكم في مستدركه، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وحد القصد، وحد النية والإرادة لله رب العالمين والعزم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، أن الأمة أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، واعلم أن الأمة، واعلم أن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا حديث ثابت صحيح. وانظر إلى تحرير القلب من الشرك والشك والنفاق، وانظر إلى تحرير النفس من الخوف. أن إنسانا يمكن أن يقوم بإيذاء أمه لا يرهب ولا يرغب، لأنه يعلم أن المعطي في الحقيقة هو الله، فلا يرغب من أحد في شيء، ويعلم أن الذي يملك ضره في الحقيقة هو الله، فلا يرهب من أحد ولا لأحد في شيء. والله رب العالمين هو الفعال في الحقيقة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ختام هذا الحديث العظيم، يقول لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم تتحركون وتعملون في أمر قد قضي سلفا وقد مضى به قدر الله رب العالمين، فلن يضركم إلا ما كتب الله رب العالمين عليكم، ولن يصلكم من النفع إلا ما كتب الله رب العالمين لكم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بما هو كائن إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك ونجيك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله رب العالمين نبيا للتحرير، يحرر القلوب من الشك والشرك والنفاق والكفر، ويحرر الأنفس من الخوف من غير الله رب العالمين، ويحرر العقول من الوهم ومن الخرافة، يحرر العقل من الوهم ومن الخرافة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر يدل الأمة على أمر عجيب جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي العدوى في هذا الحديث، وهو حديث ثابت متفق على صحته. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل كالضباء، تكون الإبل في مراعيها في الصحراء ترعى الكلأ، تكون الإبل في الرمل كالضباء، وهو جمع ضبية، يعني في جمال منظرها وحسن وبهجة طلعتها. إن الإبل تكون في الرمل كالضباء، فيدخل فيها البعير الأجرب فيجربها، فمن أين إذن تقول لا عدوى؟ وهذه عدوى قائمة في دنيا الواقع يلحظها كل أحد ويبصرها كل ذي عينين. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأولى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا البعير الأجرب الذي دخل على إبلك الصحاح فأجربها قد أعداها. هو من أعداه؟ أعداه بعير سابق بجربه عليه. فمن أعدى هذا الذي أعدى بعيرك؟ أعداه من كان قبله. وهكذا تتسلسل في سلالات البعران حتى تأتي إلى أول بعير على ظهر الأرض أصابه الجرب. فمن أعداه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأولى؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى العدوى في هذا الحديث العظيم، وأثبتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضوان الله عليه أيضا في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. والورود هو الاتيان بالإبل أو بالأنعام إلى شريعة الماء، فهذا ورود من أجل أن تشرب من الماء عند البئر بحوضه، فإذا ما انتهت من الشرب فخرجت عن الحوض فهي قد صدرت عنه. وارد وصادر كما في المؤسسات ببريدها مما هو معلوم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يوردن ممرض، يعني صاحب الإبل المراض التي أصابها من المرض ما أصابها، ليس له أن يورد إبله على الحوض على صاحب الإبل الصحاح، يعني مخشية أن يعديها. إذا أثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى في هذا الحديث، فكيف توفق بين هذين الحديثين مما هو مسمى عند علمائنا بمختلف الحديث؟ الأمر يسير، إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى أن تكون فاعلة بذاتها، وأثبت ذلك الله لله رب العالمين وحده، لأن الله جلت قدرته هو الفعال لما يريد. فالمثبت ها هنا سوى المنفي هنالك، ولا تعارض بين قولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا عدوى من أجل أن تصح العقول وأن يعلم الناس كما هو مشاهد في دنيا الله رب العالمين أن الإنسان الصحيح يمكن أن يخالط المرضى من غير أن يصيبه شيء، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يوردن ممرض على مصح، وهو يعلم أن الأسباب ليست بعاصمته من أن يصاب إذا ما أراد الله رب العالمين، وأن المخالطة ليست هي التي تأتي بالمرض، وإنما الذي يفعل مثل هذه الأشياء في الحقيقة هو الله رب العالمين بإذنه وحكمه وقضائه وقدره، وهو على كل شيء قدير. لا عدوى ولا طيرة، وهي مأخوذة من الطير، وكانت العرب إذا أراد الواحد منهم أن يفعل شيئا خرج فهيج طيرا أو هيج دابة من ظباء وغيرها، هي السوانح والبوارح، فإن مرت على يمينه فإنه يتفاءل حينئذ ويمضي لأمره الذي خرج له، وإن مرت على شماله تشاءم وعاد لطيته وأدبر على عقبيه. وعندئذ يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: لا تتشاءموا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين: حرروا الأرواح من الوهم، لأنه لا علاقة على الإطلاق بين منظر كريه تراه أو كلمة سيئة تسمعها أو أمر يحدث على غير هواك، لا علاقة تذاهب لفعله أو بما أنت ذاهب لقضائه، لأن الله رب العالمين لم يجعل شيئا من هذا مرتبطا بشيء من ذلك، والله رب العالمين هو الفعال لما يريد. وإذا فلا عدوى ولا طيرة، لا تتشاءموا وامضوا متوكلين على الله رب العالمين لأعمالكم. حرروا العقول من الخرافات، لأن الأمة التي لا تتحرر عقول أبنائها، الأمة التي لا تتحرر عقول أبنائها من الوهم ومن الخرافة لا يمكن أن تكون أمة منتجة أبدا. وهذه أمة العرب قبل دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتطيرون ويتشاءمون ويعبدون الأصنام والأوثان، يذبحون لها ويتقربون لها بجميع ألوان وأنواع القرب من دون الله رب العالمين، يرهبونها ويخافون منها ويخشون بأسها وسطوتها، وهم الذين صنعوها بأيديهم. وكانت أمة ترفل في حلل الجهالة، وكانت أمة في قاع سلم الرقي والمدنية في ذلك الزمان. فلما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرر العقول من الخرافة، ونفى عن العقول الوهم، وحرر القلوب من الكفر والشك والشرك والنفاق، وحرر الأنفس من الخوف، لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل ذلك، صار أمر الأمة عزيزا جدا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استتب له الأمر في المدينة النبوية، كان أول ما فعل أن أرسل إلى أكابر أهل الأرض ظاهرا يدعوهم إلى دين الإسلام العظيم. قل لي بربك، ما هو الجيش الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع مقاييس القوى العسكرية وجميع معادلات القوى من الناحية الاستراتيجية كما يقولون؟ ما هو الجيش المحمدي الذي كان يمكنه أن يتصدى لكسرى وقيصر، وأن يتصدى للنجاشي والمقوقس، فضلا عن أولئك الملوك الذين تناثروا في ديار العرب على اتساع جزيرتهم؟ قل لي بربك، ما هو المنطق الذي يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل إلى هرقل كتابا يدعوه فيه إلى دين الإسلام العظيم، يقول: السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. والرجل كان مقدرا لهذا الأمر، وكان عاقلا، وكان أبو سفيان قائما بين يديه، لأنه دعا بعض العرب ممن يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ليستجلي خبر هذا الذي اجترأ على عرين الأسد، وبعث إليه خطابا هكذا يدعوه إلى دين الإسلام العظيم، ويأمره بالخروج من دينه لأنه دين باطل. هذا الذي أرسل إليه يقول: أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. لما قام أبو سفيان بين يديه وسأله عن حال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لئن كان حقا ما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. ثم بعدما قرأ الكتاب يقول: ولو أني كنت أستطيع أن أصل إليه، أو قال أخلص إليه، لو كنت أستطيع أن أخلص إليه لتجشمت، يعني لتكلفت مع العناء والتعب الرحلة إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أني كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أبو سفيان كافرا بعده، ولم يكن قد أسلم. وعندئذ خرج أبو سفيان مذهولا يقول: محمد هذا الذي نعاديه والحرب بيننا وبينه قائمة، هذا الذي لا نلتفت إلى دعوته، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لقد عظم شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو كبشة هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع على رواية، أو هو بعض أجداده من المغمورين، والعرب تأتي بجد مغمور من أجل أن تهجو الرجل. يقول أبو سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليقاطه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرر الأنفس من خوفها صار المسلم عزيزا بعزة الإسلام، وصار المسلم كريما بكرامة الإيمان، وصار المسلم فوق الهامات بتوحيده لله رب العالمين. حرر الأنفس من خوفها، ويرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كسرى عظيم الفرس: فإني أدعوك بدعاية الله. إلى النجاشي ملك الحبشة: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. إلى المقوقس عظيم القبط: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. ما هذا الذي يصنعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين هو الجيش اللجب الجرار المتلاطم بأمواج كتائبه الذي يمكن أن يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يصادم الدنيا كلها ويناطح قوى العالم أجمع؟ إنه الإيمان وحده الذي صنع هذا الجيل الفذ، صنعه الله رب العالمين بهذا الإيمان على قواعد الإسلام على يدي النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. والهامة هي ذلك الطائر الذي يقال له البومة، في رواية عند علمائنا في تأويلهم وتفسيرهم للفظ هذا الحديث الشريف: إذا ما وقعت على بيت بليل فناقت عليه ونعبت، فإن صاحب البيت يتشاءم لحدث جلل خطير سيحدث، ولا علاقة لحدث خطير سيحدث بنعيم بوم ولا نعيق غربان، وإنما الفعال في الحقيقة هو الله رب العالمين وحده. فيحرر النبي صلى الله عليه وسلم القلوب من الشرك والشك والنفاق والكفران، ويحرر العقول من الوهم والخرافة، ويحرر الأنفس من خوفها، من خوفها من كل ما سوى الله رب العالمين. وأما الخوف فلا يكون في الحقيقة إلا من الله رب العالمين. ولا هامة كذلك فسرها بعض علمائنا، ولا هامة فسرها الآخرون بأنها دودة تخرج من رأس القتيل إذا لم يثأر له ولم يؤخذ بثأره، فتظل تدور حول قبره، قال بعضهم أسبوعا وقال بعضهم أكثر من ذلك، كما قال الشاعر: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنخصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. فهذا الذي كانت تذهب إليه العرب ينفيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خوف ولا تطير ولا تشاؤم، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين وحده. ولا صفر هي تلك الدودة التي تخرج من بعض تلك الحيوانات في المخالطات بين الإنسان والحيوانات رعيا وسعيا، فيصاب منها الإنسان، وهي أعدى عند العرب من الجرب كما قال العلماء. فهذا تفسير، والتفسير الآخر هو شهر صفر، وكانوا يتشاءمون منه جدا، وكانوا يقعدون فيه عن السفر فلا يسافرون في سفر، فنفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كله، وعاد بالقلوب إلى سوائها، وحرر الأنفس من خوفها، وحرر العقول من أوهامها وخرافاتها، وحرر القلوب من شركها وكفرانها، وعاد بالولاء محرما على حسب الذي ينبغي أن يكون لله رب العالمين. فاللهم انفعنا بدينك دين الإسلام العظيم وبمحبة نبيك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أمة حرة بعقل ناضج سوي ونفس محررة من الخوف. والخوف داء فتاك يهدر طاقات الأفراد وطاقات الأمم ومقدرات الشعوب. الشعب الخائف الرعديد لا يمكن أن يكون شعبا منتجا. الخوف هدام لصرح الفكر وهدام لقيم العمل. الخوف مقعد بالإنسان إلى الأرض، بل داخل بالإنسان إلى الكهوف إلى الجحور، فلا يمكن أن يأتي منه خير. والأمن، الأمن من أعظم النعم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الصباح وذكر المساء يسأل الله رب العالمين العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح وفي المساء: استر عوراتي وآمن روعاتي. لأن الإنسان إذا انطلق نهاره بخوف لا يمكن أن يحصل عملا منتجا، لا لنفسه يكون نافعا، ولا لأمته يكون عليها مجديا، ولا إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يكون بشيء من المعروف إليها مسديا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعمة الأمن يقول ويبرز هذا الأمر إبرازا قائما ممثلا على قاعدة القرآن العظيم في التمثيل والتجسيد والتصوير. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه وقدم الأمن على العافية في البدن، لأن عافية البدن مع المخافة يمكن أن تكون بلاء وعناء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا لله، ما أجمل هذا البيان النبوي الشريف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه فلا مخافة لديه، يستطيع أن يكون متحصلا على سلام العقل، سلام النفس، سلام الروح، سلام الضمير. وعندئذ يمكن أن تتجمع ملكاته، ويمكن أن تتحفز مقدراته، ويمكن عندئذ أن يكون خيرا وأن يكون منتجا وأن يكون نافعا. وأما سرطان الخوف فإذا ما استحوذ على النفس وأنشب في القلب أظفاره فحدث عن الضياع ولا حرج. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا بنعمة الأمن على رأس الثبت المبارك الذي يحوزه المرء فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها، يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. ثم يأتي بعد ذلك ما يتحصل يحصل عليه الإنسان قوتا. وانظر إلى حاجات مرتبات يأتي بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدم النفس والضمير والروح والعقل على الجسد وحاجاته وعلى البدن ومتطلباته، فقال من أصبح آمنا في سربه. والأمن ها هنا حاجة نفسية، ضرورة نفسية ملحة، وضرورة روحية ملحة، وضرورة عقلية ملحة. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا على حاجات البدن بعد أن يعافيه الله رب العالمين. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يحرر الأنفس من الخوف ويطلقها من أوهاق وأوثاق المخافة، من أجل أن تكون مبدعة، ومن أجل أن تكون منتجة، ومن أجل أن تكون نافعة. ثم يحرر العقول من أوهامها، من خرافاتها، حتى يصير العقل صافيا، فيمكن أن يتأمل، وعندئذ يمكن أن يستنبط، ويمكن أن يستنتج، ويمكن أن يخترع، ويمكن أن يكون نافعا. ثم قبل هذا وأثناءه وبعده يحرر القلب من التشتت، من الضياع، من أن يكون الإنسان كالموصوف في الآية التي مرت في قول ربنا جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوحد القصد. ولذلك في حديث حفصة رضوان الله عليها، وهو حديث صحيح، تقول فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء ثم لم يقل فصدقه أو كذبه، ولكن حاصل ما في الأمر أنه أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية عند مسلم أيضا وليلة. فمن أتى عرافا فسأله عن شيء فإنه عندئذ لا تقبل له صلاة 40 يوما و40 ليلة، وإذا أطلق اليوم دخلت فيه الليلة كما هو المعهود في لغة العرب الشريفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن الإنسان إذا ذهب إلى عراف، والعراف سوى الكاهن عند بعض أهل اللغة، وهو والكاهن سواء، حذو النعل بالنعل عند الأكثرين منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فسأله عن شيء، يعني عن أمر ضائع يمكن أن يجده له، أو عن أمر قد خفي عليه يمكن أن يجد له إليه طريقا، ثم لم يأتي بتصديق ولا تكذيب. مجرد قصد الإنسان إلى العراف يسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، فيقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعلم الغيب إلا الله. الكاهن متصل بأولئك الشياطين يسترقون السمع في السماء الدنيا، وتأتي الكلمة من أمر الله رب العالمين تتكلم بها الملائكة المقربين، الملائكة المقربون يتكلمون بالكلمة من أمر الله رب العالمين، فإذا ما استرقها مسترق السمع فإنه عندئذ يلقيها لمن تحته، ويلقيها من تحته إلى من تحته. ربما أدرك الشهاب الرابع قاصد الشيطان الذي يسترق السمع قبل أن يلقيها، ربما أدركه بعد ذلك، وربما لم يقدر عليه ربك جلت قدرته إصابة. المهم تتلاقاها الشياطين وتتلقاها حتى يقرها آخرهم في أذن الكاهن، كما تقر القارورة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي كلمة حق فيزيد عليها 100 كذبة فيقول الناس ما دام قد صدق في هذه فهو صادق فيما سواه، كاهن وعراف، وتجعل مستقبلك وحاضرك وماضيك، تجعل هذا كله بين أيدي أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وإذا كان الذي يتسبب في مثل هذه الأشياء عليه هذا الحكم الغليظ، فكيف في المباشر لتلك الأشياء؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له. وهذا حديث فيه كلام، وهو دائر بين الضعف والحسن، كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: من علق تميمة فلا أتم الله له. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضوان الله عليه، أرسل من يقول إنه لا ينبغي لأحد أن يجعل في عنق بعير قلادة ولا وترا، وهو ذلك الخيط الذي يشد في أعناق الإبل تعلق فيه التمائم كما تفعل النسوة بصغيراتها وصغارها، كما تفعل الأم بأبنائها، بل كما يفعل بعض أهل العقل الضعيف بأنفسهم، يعلقون تمائم أو يجعلونها حاجزات دون قدر الله بزعمهم في سياراتهم وفي مكاتبهم وفي محلاتهم وفي غير ذلك من مسترزقاتهم التي منها يسترزقون، وهم يحسبون أنها تدفع عنهم شيئا من قدر الله رب العالمين الذي لا يواتيهم، أو تستجلب إليهم شيئا من قدر الله الذي يحبونه. وهيهات هيهات، من علق تميمة فلا أتم الله له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التولة، وهي شيء تصنعه المرأة من أجل أن تكون محبوبة عند زوجها، لا يقدم ولا يؤخر. وانظر إلى حال أمتنا المسكينة، وقد ذهبت عقول أبنائها عن حرية العقل من الخرافة من الوهم، عن حرية النفس من الخوف، عن حرية القلب وانعتاقه من الشك والشك والنفاق والكفر. انظر الى امتنا المسكينة وهي قاصدة آمة عرافين وكهانا وسحرة يصنعون ما يصنعون، والله رب العالمين بريء من ذلك ورسوله، والله رب العالمين وحده هو الفاعل لما يشاء القاضي بما يريد. حرروا العقول من الوهم من الخرافة حتى يكون العقل صافيا، وعندئذ يستطيع أن يتفهم دين الله رب العالمين، ويستطيع أن يتفهم قوانين الله رب العالمين التي جعلها حاكمة للمادة في هذا العالم، حتى تستخرجوها وتستنبطوها، وحتى تمتلكوا أسباب القوة المادية من أجل أن تكون مؤازرة ومعاضدة لدين الله رب العالمين، وحتى لا تسبقكم الأمم في هذا المضمار، وأنتم خير الأمم وأعلاها، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين نبي الحرية من أجل أن يحرر الإنسان من وهمه الذي ينشب في عقله، من خرافته التي تمسك بتلافي في مخه، من أجل أن يحرر النفس من الخوف المدمر، من الخوف غير المنتج، من أجل أن يحرر القلب من غير القصد الأسد، من غير القصد الأرشد، من غير القصد إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأمة بل للعالم، كل العالم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقصد العرافين، لأن من قصد عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن قصد عرافا فسأله عن شيء لم يصدقه ولم يكذبه فإنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشدكم أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، كما قال علي رضوان الله عليه في رواية مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من لعن والديه، ملعون من غير منار الأرض، ملعون من آوى محدثا. 4 كلمات، وهذه الكلمات سمعها علي عليه الرضوان من النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، فصل لربك وانحر، واجعل القصد لله رب العالمين وحده. فصل لربك وانحر، يعني وانحر له، له وحده جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، قل إن عبادتي هذه الظاهرة، ونسكي يعني ذبحي على الأخص أو عبادتي على الأعم، فهو عام من بعد خاص قد سبق. قل إن صلاتي ونسكي، وهو توحيد الألوهية لله رب العالمين، ومحياي ومماتي، وهو توحيد الربوبية لله رب العالمين، لله رب العالمين وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. أول المسلمين أولية نسبية، لأنه جاء قبله من الأنبياء والمرسلين من جاء من هذا الركب المبارك، فليس أولهم على حسب الزمان، ولكن هو أولهم أولية معنوية، فهو أكرمهم وهو سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في الزهد وكذلك أبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب رحمه الله ورضي عنه، وطارق بن شهاب رحمه الله مختلف في صحبته غير مختلف في سماعه، يعني هو رضوان الله عليه غير مختلف عليه في صحبته، فهو عند الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن رآه فثبتت له الصحبة ولم يسمع منه شيئا. مختلف في سماعه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مختلف في صحبته رضوان الله عليه. فعلى قول من قال إنه صحابي فإنه إذا ما أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رآه فهو صحابي ولم يسمع منه، فإذا قال قال رسول الله فلا بد أن يكون بينه وبين الرسول من أخبره، وإذا فهذا مرسل صحابي. ومعلوم أن مرسل الصحابي لا يضر، لأن غاية من هنالك أن يكون بينه وبين النبي صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. الحاصل أنه إذا كان صحابيا فإرساله عن النبي لا يضر، وأما إذا كان غير صحابي فمرسل غير الصحابي من قسم الضعيف كما هو معلوم. وأيضا عندنا علة أخرى في طارق بن شهاب، وهو أنه قد روى الإمام أحمد هذا الحديث الذي سيأتي إن شاء الله جلت قدرته عن طارق بن شهاب عن سلمان رضوان الله عليه موقوفا عليه، وقد يكون سلمان قد رواه عن بعض أهل الكتاب، فهذه علة كما ترى. أيضا هناك علة أخرى في هذا الحديث، وهي عنعنة الأعمش وهو من المدلسين، فما لم يصرح بالتحديث فحديثه فيه نظر حتى يثبت أنه قد صرح بالتحديث أو غير ذلك من الطرق كما هو معلوم. الحاصل أن الحديث يأتي على ما فيه كما رأيت، وهو أن طارقا يقول: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أي لا يمر به أحد إلا إذا قرب للصنم قربانا، فقال القوم: صاحبوا الصنم. قالوا لأحد هذين الرجلين: قرب، يعني قرب قربانا لهذا الصنم. قال: ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا للصنم فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للثاني: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله رب العالمين. فضربوا عنقه فدخل الجنة. انظر إلى توحيد القلب وإخلاص النية لله رب العالمين. وأنت خبير بأنه إذا كان ساخطا في قلبه، رافضا في داخله، غير مقر بعقله وروحه وضميره، وقرب وهو مضطر، ثم نفذ من هنالك، نفذ من هنالك بجلده كما يقولون، فلا تثريب عليه. إلا من اضطر لمثل هذا الأمر ثم كان القلب مطمئنا بالإيمان لله رب العالمين، فإنه عندئذ لا تثريب عليه. ومع ذلك يقول: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. الحاصل أنه علينا عباد الله أن نحرر عقولنا من الوهم، من وهم القرون الفائتات، من الخزعبلات التي توارثناها جيلا من بعد جيل، فلكلورا يتلى وأقاصيص تحكى وحكايات يتلقاها خالف عن سالف في حكايات الجدات بعفاريت الأرض والسماوات، بذلك الخوف الذي يزرع في النفوس والذي يشل القوى فلا تستطيع أن تتحرك إلا على حسب هذا الخوف المقيد الموثق للخطى، فلا يمكن أن تتحصل الأمة بعدئذ من مثل هذا على خير. علينا أن نحرر العقول من الخزعبلات والأوهام، وأن نحرر الأنفس من المخافة من كل ما سوى الله رب العالمين، وأن نحرر القلوب من كل شرك وشك وكفر ونفاق، حتى تصير خالصة لرب الأرض والسماوات العلا. وعندئذ يتحرك الإنسان السوي ظاهرا وباطنا في سلام عقل ونفس وروح، وعندئذ يمكن أن يكون نافعا، ويمكن أن يكون منتجا، ويمكن أن يكون إلى الله رب العالمين داعيا. أما إذا كان مشلول العقل، مشلول الخاطر، مشلول التصور، مشلول اليد، موثق الجنان، موثق الروح، مشلول الخطو، فإنه لا يمكن أن يتأتى منه نفع. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لكم حرية العقل، حرية النفس، حرية القلب، وكل ذلك يجمع بعد في العبودية لله رب العالمين. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الشك، نعوذ بك من الشرك. اللهم أصلح بالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين وارزقنا حلاوة اليقين. اللهم فهمنا حقيقة الدين وارزقنا حلاوة اليقين. اللهم انا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم انا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم انا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا. حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا. اللهم انا اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا. اللهم ان الارض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اعلي راية المسلمين، اعلي راية المسلمين، وحد صفوف المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ عواصم المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع اوطان المسلمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم يا رب العالمين صن جميع المسلمين،